نعم شيخ، هذه زيادة، معلش أقول الباص اليوم زيادة. طيب الشيخ ماذا يقول الشيخ هذا؟ إلا آل فنان، المقصود أنها يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أجاز لهم فقط في هذا النطاق بأن آل فلان هذا لا بأس به إسعادهم، وإلا فالإسعاد ممنوع. عندنا يا شيخ عقيدة من العوام أن الميت إذا وضي في القبر وربطه فما فطها يسير رجع إلى البيت. إيش هذا؟ يطلبون فتربطي إيش هذا؟ يرجع إلى البيت؟ كيف يرجع البيت؟ لا لا، هذه رقائد، هذه مالا الميت يرجع إلى البيت إذا طيب. أليس الإزار خاص في تكفين النساء فقط دون الرجال؟ والله هو في قضية تكفين النساء هي ثلاثة أثواب كما قالت عائشة، ولكن ما وجدنا في النساء عدد خاص، هل يزيد على ثلاث أو هو نفس العدد؟ ما وجدنا تصريف إلا حديث بأن كفن النساء أزيد من كفن الرجال، تصريح ما وجدنا، ولكن كان هناك زيادة في اللفة أو شيء من هذا فهذا يمكن، أما زيادة كفن النساء عن الرجال فهذا ما وجدنا. طب هل من تبي جنازة في أحد المساجد الثلاثة تكون له قراءات؟ إيش هذا؟ من تبي جنازة في أحد المساجد ثلاث تقول له قراءات مضاعفة يقصد مضاعفة القراريط. هل من تبع جنازة في المسجد النبوي مثلا يكون له ألف قراط بمضاعفة الصلاة؟ لا، متابعة ما له متابعة الصلاة. نعم صلاة يزيد، وصلاة أجر الصلاة يزيد، ولكن أجر المتابعة لا، المتابعة هي سواء تتابع من المسجد أو تتابع من البيت أو تتابع من المسجد الحي، فالمتابعة هي إنما يزاد في الأجر في الصلاة. صلاة الجنازة في صلاة الجنازة في المسجد النبوي مثلا، نعم بألف قيراط ممكن، هذا ما في معنى، هذا يعني هو مطلق، صلاة الجنازة، صلاة اليدين، صلاة الجمعة، صلاة الفرض، صلاة النفل، كل هذا يزيد لأنه مطلق، هذا مطلق. نعم طيب يا شيخ، هنا هل هو يدل على رحمة أو الأمر في الدنيا على يوم القيامة أو إيش؟ الأجر، القراط هذا نوع من الأجر إخواني، هذا ميزان للأجر، ليس للدنيا إنما في الآخرة يحصل له هذا الأجر في الآخرة. شيخ هذا يطلب منكم لو تذكرون قصة احتضار أبي ريا الآن، خلاص خلي هذا في يسألني في درس آخر، أنا تعبت طيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.